بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا وتوفيقه الدرس الأسبوعي في شرح كتاب عمدة الأحكام، ومعه في بقية الوقت نقسم الوقت ما بين العمدة وكتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. في الدرس الماضي تكلمنا عن مقدمة عن فقه البيوع، تناولنا كذلك الحديث الأول والثاني، حديث عبد الله بن عمر وحديث حكيم بن حزام، ونراجع إن شاء الله في هذا المجلس الدقائق الأولى نراجع ما أخذناه من درس الواقع. فذكرنا أولا تعريف البيوع، وأيضا صيغة البيع والبيع له صيغتان، كذلك ذكرنا سبعة شروط للبيع الصحيح. فما هو تعريف البيع؟ ما هو تعريف البيع؟ نعم يا محمد، هو مبادلة مال بمال على وجه التعبير، غير ربا ولا قرض، مال بمال. والمال يشمل الذهب والفضة، يشمل الأنعام، يشمل الزروع والثمار والعقار والدور، كل هذا يسمى أموالا. فلو أن الإنسان استبدل بيتا بسيارة يسمى هذا بيع، يسمى هذا نقل البيع المقايضة. إذا كان سلعة بسلعة يسمى مقايضة، إذا كان سلعة بثمن يسمى بيع، أما إن كان ثمنا بثمن ذهب بفضة فهذا يسمى صرفا، يسمى هذا صرفا، ثمن بثمن صرف، وثمن للمثمن بيع، والمثمن للمثمن أي سلعة بسلعة يسمى مقايضة. والبيع له صيغتان، ما هما هاتان الصيغتان؟ أيوه، قولية وفعلية. نعم، قولية فعلية التي فيها القبول والإيجاب، بعتك وقبلت، إيجاب بعتك والقبول قبلت، هذه الصيغة الفعلية قولية. هناك صيغة أخرى فعلية وهي صحيحة، على الراجح أنها ينعقد بها البيع، كان يدخل الإنسان المتجر فيتناول السلعة ويقرأ السلعة مكتوب عليها ثم يخرج هذا المال ويعطيه المحاسب في المحل وينصرف دون أن يقول له بعتك واشتريت وقبلت، بالفعل تسمى هذه المعاطاة، هذه بيعة صحيحة، لأن العبرة بالمعاني ليس بالألفاظ، العبرة بالمعاني في هذه العقول. فمن دخل متجرا إذن هو قاصد للبيع أو الشراء، سندخل بقالة معناه داخل يشتري، معناه هو مشتري وهذا بايع الذي هو في المحاسبة أو المحاسبة المالية. فإذا أخذ سلعة ثم أعطى المحاسب ثمنها وصرف دون أن يتكلم بكلمة واحدة يعاقب البيع، البيع صحيح لأن هذه صيغة فعلية. ذكرنا كذلك في الدرس الماضي أن للبيع الصحيح شروطا سبعة، والشروط السبعة قسمناها ليسهل حفظها وضبطها، ثلاثة منها متعلقة بالمتعاقدين البائع والمشتري، وثلاثة منها متعلقة بالمبيع للسلعة، وشرط واحد متعلق بها الثمن. فمن يذكر لنا بعض هذه الشروط؟ أيوة مهند، أيوة، أول شرط أن يكون العقد عن تراضي من الطرفين، الشرط الأول أن يكون عقد عن تراض، فلو أكره طرف على البيع أو على الشراء لم يصح البيع، فإن بيع المكره لا ينعقد ولا يصح، الإنسان مجبر على أن يبيع بيته بالسلاح التي تبيع البيت أو تبيع السيارة، فهل يقع البيع؟ لا يقع البيع، لا ينعقد لأنه مكره. هناك صورة فيها إكراه لكن البيع بها ينعقد، ما هي هذه الصورة؟ أحيانا يكره شخص ما على البيع ويكون البيع صحيحا منعقدا، فما هي هذه الصورة؟ أيوه نعم مرة ما ذكر مرة ذكرنا شيء آخر قريب مرة نعم كيف الاضطرار؟ لا مو مش مكر. أيوه المدين نعم المدين الذي أفلس إنسان مطلوب ملايين الجنيهات وما عنده فيجبر بالقضاء على أن يبيعه ممتلكاته، يبيع بيته عنده عمارة يبيعه عنده بقالة يبيع بما فيها عنده عربات يبيعون يسدد الديون الذي عليه إذا كان مدينا يكر على البيع لسداد حقوق الناس. هذه الصورة اللي قرأ فيها يصح ولا يأخذ بها البيع. الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو أبا حمد؟ نعم التقابض لما ذكرنا أحيانا ما في تقابض، أحيانا يكون في بيع آجل، أحيانا قد يكون البيع آجلا اشتري منك سلعة ولك يقول لك لا بعد شهر. أحسنت، أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، مالك أو من يقوم مقامه سنكون مالك السلعة. لحديث حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، إذا ما يجوز يبيع حاجة ما عنده ما حقته، مثل شيء يبيع له بيت حق جاره أو بيع سيارة لأخيه، هذا البيع يعتبر بيعا لاغيا لا يصح. كذلك الوكيل إذا وكل ببيع الشراء صح بيعه الوكيل، ولكن مثلا ذكرناها تبعا للوكيل وهي تصرف الفضولي. لو أن رجلا تصرف تصرف فضوليا بمعنى انه باع ما لا يملك او اشترى ممن لا يملك تصرف او اشترى ولم يوكل بالشراء، اشترى شيئا ولم يوكل بالشراء يسمى هذا التصرف الفضولي، فهل يصح تصرف الفضولي ام لا يصح؟ ايوه مطلقا يصح. متى يصح؟ نعم إذا جازه المالك وأقره، والدليل حديث عروة البارقي فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه دينار ليشتري له شاة فاشترى بالدينار شاتين وباع إحداهما بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، رجع له دينار في محله وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه. طيب الشرط الثالث أن يكون العقد من جهة التصرف وهو الحر البالغ العاقل الرشيد. الشرط الرابع أن يكون أن تكون العين مباحة، فلا يجوز بيع الأشياء المحرمة مثل الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه لا يجوز بيعها لأنها محرمة. الشرط الخامس بتعبير آخر أن تكون العين معلومة بدون وصف، يكون شيء معلوم، لو كان شيء مكفول كرتون مثلا مكفولة يكون جوا فيها ورق سهل يكون فيها مثلا شيء لا قيمة له، فيشترط في البيع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو بصفة، مثل العطور بالشام يعرف أن هذا عطر جيد أو هذا عطر ليس مغشوشا وهكذا. السادس نعم نعم الشرط السابع هو أن يكون الثمن معلوما لدى الطرفين. السادس جهة واحد سمع أن يكون الثمن معلوما لدى الطرفين. السادس السابع نعم أن يكون المبيع مقدور على تسليمه، فلا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء لأن هذا غير لم يسلم بعد، فلا يعقد البيع إلا إذا كان المبيع مقدور على تسليمه، هي موجودة ويمكن أن تسلم. طيب هذه شروط البيع السبع، وذكرنا حديث عبد الله بن عمر الخطاب في خيار ميز، وكذلك حديث حكيم بن حزام البيعان من خيار ما لم يتفرقا، وهذا يسمى خيار ميز. فلو أن اثنين عقدا بيعا وكان في مجلس في غرفة في مكتب في منزل عقدا البيع ولم يخير أحدهما الآخر، لم يقل له لك الخيار أو ليس لك الخيار، اتفقا على ذلك فقد وجب البيع، البيع انعقد. فإذا أراد أحدهما أن يستقيل من هذه من هذا العقد في نفس المجلس له ذلك. مثلا دخل مكتب، دخل دكان، عايز يشتري سلعة من السلعة، لا يشتري سلعة من السلع واتفق على سعر، ثم في نفس الوقت قال لي أنا صرف النظر في نفس المجلس له ذلك. لكن لو خرج من المحل أو من المكتب أو من البيت وذهب كل لحال سبيله فإن البيع وجب، فليس له أن يرجع إلا إذا قاله الطرف الآخر، سواء كان بايع أو مشتري، سواء كان هذا البائع أو المشتري. أحيانا البائع وأنا كنت عايز أبيع لكن غير تراجع، إذا كان في نفس المجلس له ذلك. أما إذا تفرقوا فالبيع قد وجب إلا أن يسامحه الطرف الآخر، سمى هذا خيار المجلس. فإن صدقا وبينا بورك لهم في بيعهما، وإن كذبا وكذبا محقت بركة بيعهما. إن الصدق والبيان هو أساس في البركة في البيع. إنسان إذا باع بيعا وكتم عيب السلعة لا يبارك له في بيعه، ببيع لكن ما يستفيد. يعني بيع لي بيعة مثلا سيارة مفروشة، عارف السيارة فيها شد في القائمة الأساسي وفيها كذا وفيها علة، فيثني عليها و يصفها بأوصاف أنها جيدة وما إلى ذلك ويأخذ الثمن، لكن لا يستفيد، لا يجد بركة في هذا المال في ملايين. وهذا مشاهد، بعض الناس يبيع الملايين في اليوم الواحد لكن لا ترى عليه أثر النعمة والبركة بسبب الغش والحليف الكاذب. السلعة دي والله مشترى بكذا، كل مشترى بعشر جنيه، يقول لك والله من محلة بعشر جنيه، من محلة بعشرة، بس لاقي فيه جنيه واحد بس، جيب روح الجنيه. كثير من يقول لك والله ما ربحان، يقول لك والله لا خلاص شيل، لكن ما ربحان أي حد والله، ويحلف، يزيد يبيع حاجة ما يربح أي حد، لا يخلف، يقول لك والله يشيل لكن ما لاقي فيه. ده كثير من الأسواق، لذلك البركة محقة إلا ما رحم الله تعالى في كثير من المعاملات لوجود الكذب والغش. ننتقل اليوم إلى حديث آخر، الله يحمل تكون عين عن مباحة النافع تكون حية مضرة فيها ضرر. يقرأ حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر. نعم إن شاء الله نقف يوم حديثين ثم ننتقل إلى كتاب التوحيد. نعم. خلاص ما ده وقت يصح البيع، وقال ارجع لي بحال الراهن، ده اسمه القبول بحال الراهن او اخذ وصف سماعي. اذا كان قبل بعرض البائع، البائع العربي دي مواصفاته كده، عربي دي موديل كده، مواصفاته كده، حالته كده، الرهن كده، توصفه كده بالتلفون، فقال قبلته دون ان يرى ودون ان يرسم ان يبحث عنه، يصح الشراء، يصحنا. لكن بشرط ان يكون البائع صادقا في اوصافه، لانه اشترى بناء على الثقه، شكله يعني وثق في كلام البائع فاخذ بقوله ورغب في الشراء. لكن شرط ان يكون البائع صادقا، اذا كان فيها عيب يبين، اذا كان فيها عيب لا يرضاه هو لنفسه يبين. ودائما الانسان في هذه المعاملات اذا اراد ان يعرف الحكم الشرعي فليجعل نفسه مكان الطرف الاخر، ان كان يقبل بهذا الشيء فهذا يعني انه واحد، اما ان كان لا يقبل ولا يرضى هذا في نفسه فلا يضر الطرف الاخر، هذا يعني ان هذه البيعه فيها شيء. الانسان يبين يقول والله فيها كذا، يكون صادق، لان الصدق لن يحرمه الرزق. بعض الناس يكذب يقول لك والله يكذب، فالحلف منفقة للسلعة ممحقة لبركة أو ممحقة لبركة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي قطع الرجل ثوبه من بيع إلى الرجل قبل أن يقدمه أو ينظر إليه، ولا ولا يمسك لمس الثوب ولا ينظر إليه. طيب، أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري، وهو سعد المالك بن سنان الخدري، وهو من السبعة المكثرين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيعتان محرمتان، وهما بيع المنابذة وبيع الملامسة. وذكرنا في الدرس الماضي أن البيوع المحرمة أكثر، أو ربما كل البيوع المحرمة إنما نهي عنها لاختلال شروط البيع الصحيح فيها، شروط السبعة. تجد في هذا البيع المحرم فيه إخلال بشروط البيع، إما في طرف المتعاقدين أو في طرف السلعة أو في الثمن. فهنا بيع المنابذة، وأن ينبذ الرجل إلى رجل الثوب، يرمي له بالثوب، يكون هذا هو البيع، يعني لك دول رميت لك خلاص تقبل بسعر فلاني، فقد يكون هذا السعر أكثر من المناسب، غير مناسب لهذه السلعة. مثلا الثوب يكون سعره في السوق يكون بعشرة، فيقول له بخمسين، يكون هذا بيعه من غير نبر ولا تراضي، بس يقول له البرميل ده تشيله بكذا، هذا لا يجوز، لأن فيه غرر وجهالة، في تغرير، والغرر هو تردد الأمر بين حصول الفوات، هذا هو الغرر. وما جهلت عينه ما طوي علمه وما طويت عينه وجهل حاله، هذا الغرر، يجهل الشيء ولا يعلم أن هذا المنبوذ إليه يساوي كذا. في البيع ينبغي أن يكون المبيع معلوما، ولا المبيع غير معلوم، بالنبذ بالرمي أو باللمس، يعني الملامس يقول خلاص أي ثوب لمسه بعشر، إذا لمسه فهو بهذا السعر، فالذي يلمسه يكون هو الذي اشتراه وبالسعر الذي حدده البائع، هذا لا يجوز، لأن فيه جهالة وفيه غرض وفيه ميسر، فربما وقع على ثوب أغلى من هذا السعر أو أقل من هذا السعر، وهذا هو الميسر، لأن الميسر هو معاملة دائرة بين الغنم والغرم، الميسر الغمار هو معاملة دائرة بين الغرم والغنم، أحد الطرفين غانم والآخر غارم، إما أن يغنم أو يغرم، هذا هو الميسر، ليس فيها منفعة للطرفين، طرف واحد مستفيد. فهنا قد يقع هذا الميسر، وذلك بأن يعطى المشتري شيئا أقل من السعر أو أكثر من السعر، إما أن يكون أقل من السعر أو أكثر من السعر، هذا هو الميسر. لذلك جاء النهي عن هذين البيعتين، الملامسة والمبذ، وهذا البيع لا ينعقد، لأن الفساد هنا متعلق بذات أو بشرط البيع، والبيع غير صحيح باللمس. لكن أحيانا مسألة واقعية، أحيانا بعض المحلات يكون السعر فيها موحد، تدخل محاولة كل شيء بخمسة جنيهات أو بعشرة جنيهات أو بمئة جنيه، سعر الجودة كلها أي شيء دائره بالسعر، فهذا لا يقال عنه ملامسة، أو لأن المحل البضاعة كلها قد عرف سعرها، فهو يأخذ الثوب وينظر فيه إذا كان مناسب له أخذه وإلا تركه، لكن هذه الملامسة يرمى فيها بالثوب، يرمي البائع للمشتري بالثوب ويقبله، هذه المنابذة يرميه بالثوب للمنابذة، أما الملامسة إذا لمس المشتري لمس الثوب انعقد البيع، هذا غير صحيح، يغرر في جهاد في ميسر. إذا هذا الحديث الأول في النهي عن الملامسة، المنابذة وهي من الرمي، وكذلك الملامسة من اللمس. ولماذا كان هذا البيع فاسدا؟ لأنه قد اختل فيه شرط العلم بالمبيع، في جهالة بالمبيع. قال مالك لا تلقوا المكان ولا يبع بعضكم على أن يبع، ولا تناجسوا ولا يبع بعض المكان، ولا تصبوا الغنم والمتاع فهو بغير النظرين بعد أن ينبأ. وإن وضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاعا من ثوب. وفي لفظ هو من ثياب ثلاثة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة وفيه خمس صور من ليعد منهي عنها. الأولى تلقي الركبان، ومعنى تلقي الركبان أن يتلقى الحاضر الركبان الذين يأتون من البادية. وقالوا الركبان هذا على مخرج الغالب، فهذا يكون مشاتم، فيأتي أهل البادية بسلعهم يهبطون به إلى السوق، عندهم منتجات في البادية، السمن أو قد يكون عسل أو يكون مثلا شيء من منتجات البادية، فيتلقاه المقيم في البلد خارج السوق وخارج البلد، فيشتري منه هذه السلع فيرجع البادي ويرفض هذه السوق ويبيعها بطريقته الخاصة. هذا ممنوع. لماذا؟ لأن فيه إضرارا بالبادي، بالراكب الذي جاء من البادي، فإنه لا يعرف السعر، فربما دخل السوق وباع بسعر أزيد، اشتري من السعر هذول الأعرابي جاء من البادي ما دخل المدينة والبلد والقرية، ويتلقى هذا بالطريق فيشتري منه، فربما غبن، وهذا في الغالب يغبن الراكب أو الجالب في السعر فيساوي بسعر في الغالب قليل. كذلك فيه ضرر بالسوق، فيأتي هذا المشتري فيدخل السوق فيبيع السلعة بسعر مرتفع فيضر كذلك بالمقيمين، وكان في هذه المعاملة غبنا على الجالب، كذلك فيها غلاء ربما على المقيمين. لذلك نهي عن هذه البيعة، لا تلقوا الجلب ولا تلقوا الركبان. وكذلك لو ترك الركبان حتى دخلوا البلد والسوق ربما باعوا بسعر أقل، ربما باعوا بسعر أكثر بالنسبة لهم، هم يبيعون بسعر مثلا يأتي بالي عنده سلعة بعشرة، يتلقاه المقيم خارج البلد فيشتري منه السلعة بعشرة جنيهات، وهي تباع لو دخل هذا الأعرابي بسعر السوق ربما باعها بعشرين جنيه فاستفاد هو، وربما باعها هذا المتلقي في السوق بأربعين بخمسين لم يعرف السوق. لذلك نهي عن تلقي الجلب حفاظا على حق الجالب، كذلك تخفيفا وتوسيعا على المقيمين، لأن أهل البادية الركبان الذين يأتون من بعيد إذا دخل البلد ربما باعوا بسعر أرخص، بسعر فيه سعة أرخص منه في الغالب مما لو باع المقيمين، سيربح شيء كثير، فتكون السلعة مثلا بعشرة، فإذا تكون السلعة في السوق بعشرين لو دخل هذا الجالب إلى السوق يبيع بعشرين، فإذا لقاه المتلقي خارج البلد فيشتري منه بعشرة ثم يدخلها في البلد فيبيع بثلاثين، فيكون قد غبن الجالب وضيق كذلك على المقيمين في البلد، لرفع السيلان ويريد أن يربح. لذا نهي عن بيع الحاضر للبالد أو عن تلقي الركبان، لا تلقوا الركبان، عن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل ينعقد البيع؟ خلاف بين هذا العلم، من قال لا ينعقد ومن قال ينعقد، وهو الصواب ينعقد البيع، لكن الجالب إذا غبن له الخيار، لما جاء في صحيح مسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فإذا تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فله الخيار، له الخيار في فسخ البيع. مثل واحد يأتي من البادية يأتي ببضاعة فيتلقاه رجل في الطريق قبل البلد خارج البلد فيشتريها بسعر أقل من سعرها الصحيح، من تكون سعرها خمسين، تقول هذه بتجيب خمس طاير يشتريها، فيذهب هذا فيبيعها في السوق بستين بسبعين يربح ربحا كثيرا. فإذا علم صاحب السلعة المالك الذي في البادية إذا علم أنه غبن نوى أن يرجع يأتي وله الخيار في رد سلعته، يسمى هذا خيار الغبن، الغبن، إذا غبن في ساعته غبنا فاحشا. قالوا طالما أنه ثبت الخيار إذن البيع صحيح، ما دام للمشتري إذا غبن خيار إذن البيع صحيح، لكن مع إثم. هذا متلقي يأثم بأنه لم يوسع على الناس، ضيق على الناس وربما خدع هذا المشتري. وفي بعض الروايات لا يبيع حاضر لبال، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيرزق الله الجالب بالسعر الأزيد في البلد، ويرزق الله أهل البلد بالشراء بسعر مخفض من هذا البائع، لأن غالبا من جاء من البادية يبيع بسعر أقل من المقيم، لأن المقيم يرفع السعر وضاعفه أضعاف كثيرة، ويأتي هذا الجالب فيبيع بسعر مناسب في توسيع على الناس. بل كان اشترى ب 70 و80 اشترى ب 40 و 50 من الجالب، فيكون في سماح لهؤلاء الرهبان بدخول البلد والبيع فيها، يكون في ذلك توسيع وتخفيف وفتح باب الأرزاق لبعض الناس، فيسترزق البائع وكذلك يسترزق المقيمون بالبلد بحيث يشترون بسعر ليس فيه غلاء. هذا ما يتعلق به تلقي الركبان، لا تلقوا الركبان. الثاني لا يبيع بعضهم على بيع بعض. نعم نعم، في هذا في رواية حديث ابن عباس قال طاووس قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، بهذا لا يكون سمسار هو الوكيل الذي يبيع لغيره، السمسرة هو أن يتولى لسان الشراء أو البيع لغيره. هؤلاء هم الذين يغلون الأسعار، يغلون الأسعار، يكون جاي في السوق بس يرفع بالسعر، يعني يشتري من صاحب البضاعة بسعر ويبيع بسعر آخر، أو يتولى البيع للبادي قال له سمسار، يكون ما عنده وجه لكن يقول يا أخي ببيع عليك بكذا، لو أريد أخص منك بكذا فيبيع له. وهذه السمسرة منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. المباح هو التوكيل إذا كان معه صدق في العرض وفي البيع والشراء، لكن إذا كان فيها كذب، وهذا هو الكثير، إذا كان فيها كذب وغش وخداع وفيها تزوير في الكلام وثناء على الشيء ما ليس فيه، يدخل هنا الإثم مطلق الحكم. نعم. نعم. لا يبيع حاضر لباله. حنابلة يرون أن هذا البيع باطل، يرون أن هذا البيع باطل، وذكر في ذلك شروطا، والجمهور يرون أن البيع ينعقد لكن مع الإثم، مع أن البائع يكون آثم، ذكر شروطا لبطلان بيع الحاضر لباله، أن يكون السلعة الناس في حاجة لها، وأن يكون البائع جاهلا بالسعر، يكون البادي جاهل بالسعر، لكن حين يكون البادي قد علم السعر، يكون تردد على المدينة وعلم السعر. ودرس الكلام ده نفس الكلام قلنا، هذا هو هذا الخربان. هذا يختلف، إذا ذهبوا هذه يستورد، يمشي مثلا لبالي يشتري مثلا، يمشي الغريب يجيب بهاي من الله من غرب السودان، يمشي يشتري يجيب أشياء قضاء يشتري، هذا تاجر عادي. مرات إنسان واحد يشتري قضاء ما شيء السوق يلاقيه يحترض في الطريق يشتري منه. طيب ثانيا، الأول تدخل الروان، لا تدخل الروان. ثاني ولا يبيع بعضهم على بيع بعض، هذا أيضا من البيوع المحرمة التي فيها الإثم، وهو أن يبيع الإنسان على بيع أخيه. مثلا مثال، سمع جاره يساوي أحدنا على سلعة، يقول له أعطيك فيها أشتريها منك ب10، فقبل أن يعقد البيع يأتي هذا ويقول للآخر أنا أعطي فيها 15 خليه وأنا بدي قادر، أو العكس حين يكون في الشراء يأتي سان المشتري فيزيد في السعر، أو يأتي آخر بايع فينقص السعر ولا تعال بعدك بعدك سعر كم ولا يباع له بعشرين ولا تعال بدي له 15 خليه. هذا لا يجوز. بعض الروايات لا يبيع بعضهم على بيع أخيه، فهل البيع على أو تحريم البيع على بيع الآخر مختص بالمسلمين أم يشمل حتى الكفار؟ قال بعض العلم الكافر غير داخل، وقال آخرون بل الحكم يشمل كل أحد، وهذا هو الصحيح حتى لو كان كافر لو كان نصراني أو كان كذا، لأن هذا من الضرر وليس مكارم الأخلاق أن يعامل الكافر بالظلم، الظلم لا يجوز حتى على الكافر. فقوله على أخيه هذا خرج من خرج الغالب، إن كان في بعض الروايات لا يبيع بعضكم على بيع بعض، سواء كان ذميا أو كان كافرا فإن البيع على بيع لا يجوز، الحديث لا يبيع على بيعه ولا يسم على سومه ما دام هو يتفاوض، هذا كثير في السوق واحد ده يشتري حي يكون وفي الجمع 10 يعني لو شو يخدع تعال أنا ده أخدمك، أنا عايز أخدم بذور كويس بذور حلال أنا بخدم السلعة دي لأن ده ما سلم أنا بدي بسعر لنا ده كبير، هذا من البيع على بيع البعض أو من الصوم على صومي، بل إذا تساوم اثنان ينتظر حتى ينتهي، إذا انتهوا من البيع أو انتهوا من المساومة أو تفرقوا ولم يتفقوا بعد ذلك ثاني عرض، لكن أن يبيع على بيع أخيه فهذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا باع على بيع أخيه هل بيع فازم صحيح؟ البيع صحيح لكنه آثم لأن الجهة مفكة، العقد صحيح فالبيع يصح لكنه يأثم لأن الجهة مفكة، البيع هنا الفساد أو هنا النهي لا يعود إلى شرط المبيع أو إلى فوضان حبركاني، إنما يعود إلى أمر آخر وهو إثارة الشحناء والبغضاء بين الناس والعداوة، لذلك البيع يصح مع ذلك. نعم يعني في الدلالة المزاد لا ما في ولا تناجي جاي بعشرة ولا لا تعرف ولا تناجي. النجح هو أن يزيد في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها، يوم المزاد ثاني على السلعة يقول ما يدفع أكثر السعر خبر يجيب له مثلا أجهزة أو يجيب له سيارة، سيارة دي بكم؟ أي واحد يقول ب100 طيب في أحد يزيد ثاني يقول 150 يجي واحد ما عارف كم لكن عايز ينفع البائع أو يضر المشتري يقول ب150 وهو ما عنده أي شيء يكون مفلس، لكن نريد أن يزيد سعر السلعة يزيد سعر السلعة يقول 150 وعارف أنه هذا المشتري راغب في السلعة يقول خلاص 170 يقول 180 لا يقول 200 ونورق عليك يكون وصل 200 في الهواء بدون أن يكون هناك بيع، هذا هو الناجش. الناجش هو إثارة الصيد أو تحريقه، إثارة الصيد أو تحريقه للصاد يسمى هذا نجشا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يزيد في السعر ولكن بدي فاكرة وهو لا يشراء، إنه يريد إما أن ينفع صاحب السلعة أو يريد أن يضر بالمشتري، يعني إذا راغب في السلعة لا يضره بس يجيب عشان يضره فيدفع أكثر فيما لا يريد الشراء. وهذا البيع صحيح كما تقدم، أيضا البيع صحيح لكن يأثم هذا الناجش لأن العقد صح، وله الخيار إذا غبن غبنا فاحشا، إذا كانت السلعة مثلا ب100 وهذا الناجش أوصاها إلى 300 من نجش وصلت 300 فتقف على 300 ثم تبين أن هذه السلعة مهما زاد لا تكون أكثر من 100 فله الخيار في فسخ البيع بالغبن لأن غبن غبنا فاحشا، إذن الناجش إذا كان نفسه سبب غبنا للبايع لمشتري فالمشتري يفسخ البيع بخيار الغبن. لا تأخذ غبان ولا يبيعهم على ببعض ولا تناجش. رابع ولا يبيع حاضر لبات كذلك، يعني يتولى الحاضر البيع لبات، لأن في ذلك أيضا مثل تلقي الغبان. الفرق بين تلقي الغبان هو أن يتلقاه في الخارج ولا أن يبيع له في الحاضر. يقول تعالى عندك شنو؟ عندي مثلا جلود حيوانات، أو عندك جلود أبي أعرف يمشي السوق يبيع بالسعر والذي يبيع كذا. إذا كان هو سعره مثلا 50 يمشي يبيع يأخذ 70 و80 و100، لأن البادي لا يعرف السعر. هذا الحاضر يبيع البادي بسعر أزيد، لو ترك البادي ليبيع لباع بسعر معقول ومقبول وفيه سعر الناس وفيه تخفيف، لكن هذا الحاضر يبيع البادي فائز يشق على المقيمين. ولهذا في مسلم لا يبيع حاضر لبادي ولو كان أخاه أو أباه، كان بقى أخوه ولا أبوه لا يبيع له، لكن يمكن أن ينصحه، ينصحه قال لي بنجيب كذا ودي بنجيب كذا ودي يوريه الأسعار حدود كذا، باب النصيحة ممكن. لكن أن يتولى البيع له هذا لا يجوز، هذا في نهي، لأنه بذلك تضييق، لأن في ذلك تضييقا على أهل البلد، لأنه طبيعي أن الحاضر سيبيع بسعر عالي وأهل البادي يقبلون به القليل، يقبلون بسعر قليل يرضون باليسير. فلو ترك البادي ليبيع يكون هناك تخفيف على الناس وعلى الفقراء وعلى أهل البلد، فيشترون بسعر فيه سعة ويرضى به البادي، بخلاف ما لو تولى الحاضر والبيع لمن للبادي، يعني يكون له سمسار يتولى البيع فيشق على أهل البلد لأنه يرفع فيه سعره. وهذا صح البيع كما تقدم أيضا البيع يصح مع الإثم، يصح مع الإثم. والخامس لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم، والتصرية حبس اللبن في الضرع حتى يراها المشتري فيظن أنها تحلب لبنا كثيرا، يمسك الشاة أو الناقة فيصرها يومين ثلاثة ما يحلبها، فيجتمع اللبن في ضرعها يجيب السوق يقول ما شاء الله دام اليوم 6 أرطال كان ما يستطر رجع أو أكثر في الإبل، فيأتي المشتري فيصدق هذا الرجل فيشتريه ويظن أنها تحلب يوم الأول، ماذا حل ثاني يوم ما يجيب لها كوبايتين، تعلم ما لقى أي حل، فيكتشف أنه قد خدع. هذا المخدوع له أن يرجع، لو أن يقبل قال فيرضيها أمسكها، فمن اشتراها فهو بأحد النظرين أي الخيارين، عنده واحد من الخيارين، إن رضيها أمسكها قال تقبل باقي وخلاص نعوض الله يقبلها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، لو منع العوض يرجعها لكن يرد صاع من تمر، وهذا الصاع حدده النبي صلى الله عليه وسلم حسما للنزاع، يعني يقول يا أخي ولا أخي اللبن الكافي هذا بيجيب صاعين ثلاثة، أو ذاك يقول يا أخي اللبن الفاده ما يجيب نص صاع، لكن الشريعة حدد هذا الصاع حسما للنزاع لا مثل تقديرية، فلو تري التقدير واحد يقدر رجع له صاع من تمر مقابل اللبن الذي حلبه، ويرد له صاحب الغنم ماله اشترى مثلا شاة بألف جنيه مصراه مشى البيت حلبه وشرب اللبن، اليوم الثاني الثالث لقى ما فيها لبن زي اليوم الاول، خذ الحذاء شيل له صاع من التمر صاع اللي هو الربع يمكن ثلثه، ويذهب بهذه الشاة والله دي قروشي واقدح حق اللبن صاع اللبن اللي حلب له ده التمر ده مصاب يجيب قروشي دي 1000 جنيه اللي دفعه قبل يومين او ثلاثه. اذا له الخيار، طالما له الخيار اذا البيع يصح، البيع العاقد لثبوت الخيار كما تقدم في تلقي الجلب، طالما ثبت لي البائع الخيار كذلك هنا ثبت للمشتري خيار. إذا البيع صحيح، البيع صحيح، لكن البايع يأثم لخداعه وغشه الذي يصر الغنم أو الإبل. وعموما الغش في البيع محرم، من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا، في رواية المصنف من غش غش حتى لو كان كافر، من غش أي زول يغش مسلم يغش كافر يغش ذمي يغش يعني ضيف خذوا على البلاد ما عرف الأسعار ليس منا. وهذا كثير يعني حتى في الخداع والغش في بعض أصحاب الأجرة، يعني مشواركم مثلا بخمسين جنيه يأتي آخر أجنبي ما يعرف البلاد يدفعوا خمسين جنيه، خمسين جنيه يدفعوا، تحصل كثير في بعض الناس. فالغش محرم في كل المعارض، كان إيجارة أو كان غش في بيع وشراء، هذان الحديثان فيهما هذه البيوع الخمسة المحرمة وهي الملامذة والملامسة وتلقي الربان والبيع على بيع البعض وبيع الحاضر للباد، وخامسة تصرية الإبل وغنم، خامسة والسادسة فيها خمسة في الحديث الثاني. والنجش كذلك، النجش إذا صار التنبيعة سبعة، ملامسة الملامذة والملامسة اثنين في حديث سعيد، وتلقي الربان والبيع على بيع بعض والنجش وبيع الحاضر للباد وتصل الإبل، وأن هذه البيوع سبعة محرمة جمعت فيها بين حديثين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. تلقي الربان هو أن يخرج المتلقي إلى الربان خارج البلد، أما بيع الحاضر للباد هو أن يدخل الباد المدينة، يدخل البلد فيتولى الحاضر البيع للباد، يخش السوق، يخش السوق على شيء له بضاعة ولد عاد أنه يبيع عليك، يمشي في السوق يبيع له يرفع السعر ويذهب يجيب كذا. أما تأخذ وهم يشتري منه خارج يتلقى السلع قبل أن يوضعها إلى السوق بر البلد، جايين اليوم في محطة أو في ترعة كذا خشع على البلد أو في نقطة تفتيش الخارج خشع على البلد، مهم بر البلد يقول أخذ جاري أشتري لكم ورقة تتأخذ ربان. وكيل الركبان هذا من باب الغالي، وقد يكون غير راكب يكون ماشي، وشيء لو سمن شيء لو عسل شيء لو حاجه وماشي بده يسوق يلاقي بره يشتري منه، هذا مما نهي عنه في الشريعه، وهذا يدل على كمال الشريعه ويسرها، ويدل كذلك على ان الشريعه مبنيه على التيسير على الناس وتراعي المصالح العامه وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة الشخصية، فيها تغليل للمصلحة العامة، فمداخل الربان يستفيد هو في شخصه لكن يضر غيره، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والشخصية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.